بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيتما ديستما، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت حمد ربي تبارك وتعالى سنتشكر الله يسيسرني كي وراد مباركي أكيس نبدر كانت غوري وين هو ربي تبارك وتعالى نبدر كيس سنة سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الموضوع اللي سنرى كيس نساولي إن شاء الله تبارك وتعالى بتوفيقي من الله سبحانه وتعالى ضرب ربي تبارك وتعالى أذاك يسير صدق الإخلاص لوجهه الكريم في صالح القول والعمل. الموضوع هذه يعني الموضوع اللي باهرة يعظمن أما سنت قلتيت المغرب تيها دم سنة كانت فرخين يعني دي كان أوروبا شنت أما سنة ما زهرتنا كانت زغم سنة السياح كانت زغ الدول اسكندنافيا يعني النرويج ضد الدنمارك تفرخين هادوش كانت دارنا شمد دارنا سما سنت مازير يعني سما سنت التأشيرة اللي نتيني يكني وغان التأشيرة الفيزا ارتينينا هالعين يا يعني البلاصة الأمان يعني تفرخين هاد إلا فلاس نت الأمان كلهم يظن التأشيرة يكشن دارنا يعني إلا فلاس الأمان وفلاس وخصف أجيسو النغدر لا غمس العرضانت ولا غدات ناس ولا غلمال ناس ولا غروح نس يعني هنوش كان يامي إيا الأمان وكان غاد اللي يقعان يعني والسنة يعني سكنت كلام يعني الزام مسمي يعني صخ مزيتي مسلم يعني دي مسلم يين شلوح يعني كله المسايد الله عرف دام ماسن الشرع ربي تبارك وتعالى ورسني سحلي لخدمة اللي سكن لخدمة اللي سكن ما كيسينا الشرع ربي سبحانه وتعالى إن ربي تبارك وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن ربي سبحانه وتعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق إن ربي سبحانه وتعالى ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا يعني غنش كما دا غمالا أرى غمالا إصدار كل الحق يسل الحلال أتنخت كرا يسمه ينوين ربي تبارك وتعالى أبلاس لحق ربي سبحانه وتعالى مدنا دلي الدرنا يشمع جزين الشرع إن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يخطوك الأحاديث وغد الحديثة اللي ران بدر إن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلنا أهل العلم من قاتل معاهدا أو ذميا لم يروح أو لم يرح رائحة الجنة هي اللي معنى غيام إن كان هو النين غان كان المعاهد كان الذمي يعني ودوري هنا مسلم تشتس العهديا ونربي تبارك وتعالى يعني تشتس لمن يكشم الدار يوض ربي تنخط هن تغدر تيس هني إنك سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أمس الحديثات اللي ترونها العلم لم يرح رائحة الجنة زلت المعنى الشلحيت والريخ ضوء ضوء الجند سولة ضوء الجند إننا أهل العلم تكتن الروايات كرا الروايات اللي هي سنة سيدة عشرين وسقوصات كدوطة ضوء الجند لانت الروايات اللي قتلها 500 سنة يعني توذاء 500 سنة تقريبا عامي أغاد كدوطة ضوء أضو الجنت ويدو الرجس خدون أضو الجنت ولين غان سلغدر كرانيا اللي بدرس نيك شمس مزيد من سلمان سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي غيك شمس مكة يعني فتح مكة اللي غيك شمس مسن مكة لأن أهل العلم يتصو وكان كل شيء الغزوات أسني تانا دورت غيم أدورت نغيم كوفقيري أنا شيبا أدورت نغيم تامغار أدورت نغيم أفروخ أدورت نغيم الرهيبة في صومعته يعني الرهيب ولدك ولك يا مسلم يا الرهيبة ريت تعبان يعني غمس مي غمس الكنيسة غمس الصومعة كل غويدين هافلاس سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم غمي غمس الهرة غل حرب غمس الهندريزة موتي يعني ديال الحرب كل النبي صلى الله عليه وسلم درس الآداب درس الأعراف درس يوتا غمس الحرب طرد الحرب الزين مول لك يوسين الحرب دول اللي ديك شمس الأمان دول اللي أتم بناد كشم دار نغسل المغرب سنيستا مزيت الإسلامية سنيستا قلت المغربية سن وكانت لين غماس الخلاف تونس غماس الخلاف تونس غماس السياحة في تونسي سفان في تونسي مودال في تونسي درولا في تونسي زغر كل غنش كان في الدولار الدولة إيش حسان إيش لنخ مزيت الأمان إيش حسان يسور لين خ مزيت الغدر وكان ويد ليش كان غنش كماس اقتدار حاشا اقتدى النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ان اهل العلم اللي غنداسيك شمعي كريمه ابن ابي جهل اللي غير يسلم على كريمه ابن ابي جهل يعني يسلم ان اهل العلم يشم دار النبي صلى الله عليه وسلم ان الى اصحابه سويكم اتبدرم ابو جهل دابا سنعي كريمه اتي تبدرم سلهرشان نغدا تيسبو نغدا كيسلو حمكرا الانتقاء دابا سمي دابا سنعي كريمه ابن ابي جهل ابو جهل اللي كان فرعون هذه الامه إن النبي صلى الله عليه وسلم سنان العلم لصحابات تبدر نسيار دمس الهرشان دا سبون غلو قدامي يويس ابو جهل اللي رانا نغني به صلى الله عليه وسلم، ابو جهل اللي مرزنا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فداه ابي وامي وروحه عليه الصلاه والسلام. يعني بدنا الماغدي وين الشرعات، ماغدي وين الخيرات اللي سات تخدم، ماغدي وين غاد اللي سرنا السس نقال كله واش كان نور الا غدينا ربي تبارك وتعالى. ان ربي سبحانه وتعالى سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. النبي صلى الله عليه وسلم ولكن غي ابي بن سلول، يعني عبد الله بن ابي بن سلول قال كافي المنافقين راس النفاق، يحارب النبي صلى الله عليه وسلم ضد السائس ضد الماكر ضد الخديعه وتينغى سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. من اهل العلم ان سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. مالي غادي وين غايات اللي دا الهان واش كان واش كان تكير كان الاسلام تكير كان مسلم تكير كان تقلد يدنا تكير كان مزيغ لا تخوي اللي كان غير كان لك شنو عاد قال اش راح يغوش كلي يسن نكون حتى غير غرسيت فاسكار يقرا والزر ما دازي يقرصني فاسكا ان كون الزر غتزرغي دام نور الزر غتزرغتي غرسي واخا قال خير نسخ الشعير الاسلام. يعني الا يسم الا سو يسم قرض العار مدنا حنان مدنا نكيس الحشمات مدنا الا يس الحياه حتى مدني غير تاهلنا الدينين راه كراي كرا نشلحي تي تحشم كان نشلحي كراي اللي سل الحلال اش انت واش كتشطعوا نصوري تغير لي لا انا اتنتني الا سو يسم قرض العار واني باش ادي فوق زود الرهضات اللي يصدرني غير سيد فروخ. النبي صلى الله عليه وسلم نانا اهل العلم غماس الزمان سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينغنى صحابها يوسي السيف سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير المعركه يعني تابع كيس يومنا يعني الفارسي كان للتم إذا بعث هو اللي غير التلغ يعني ما صلح حربها إيرا التلغ سيغي صليت غيت نسيها تغيت أو كستين نستم غارتها يعني حشمة أدنا غاخ تام غارت سماس نسيف نسيد رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرب نغمس الجاهلية تحشم لذي تام غارت أي الإسلام الإسلام الإسلامي هي القيم دي مغارت والمرقوة ست حربها وكا مسمي أما الحرب الحرب أسيتي النبي صلى الله عليه وسلم كي لسني أدورت نغم فقير شيب أدورت نغم تمغات أدورت نغم أفروخ أدورت نغم الرايب في صومعاتي كله واش كانت يوتا الحرب هاي الزلمة واللي كان كوري حرب وريا واش كان سخط الركزة حتى بلا الإسلام غير غلا عرف نمدن وريا واش كان ستي الركزة تنغتمغر وريا واش كان ستي الركزة تنغتمغر تعدات في الأساس كنت كلين تقام مستضعفة وتصدري والو تي واحد ينزغ العزال يعني مدن لو يسلح نو الاول وغير داير تمين الغدرا ضرب ربي تبارك وتعالى السلام الاسلام راه غير توصل حتى فما سل البهايم البهايم تنون تعدى البهايم تنون تعدى بالو تعدى بالبهايم يا تمغارتنا انا اهل العين تشم جهلنا نسال الله العفو والعافيه في تمشط حبستها لا هي اطعمتها ولا سقتها يعني ولا سكتش ولا تسوى اللي خسروا لي تمشط صافي تموت ديال السبب اللي خشم جهلنا ما تمشط اللي كل يدرسنا يزيل ما غديتو سيدا رجلين غديتو سيدي دام غار تغرس السمي تسمى ما كيتحيز غوش كان ما سقت هذا الغين ماذا كاينني حلا غوش كان هذا غوش كان في خصها بنادم خصها كيسن الشرع من ربي تبارك وتعالى يسن الحكم من ربي تبارك وتعالى يسن العقيده اما سمي عقيده اهل السنه والجماعه كلهم لا بغي اللي غا صلى الله العفو والعافيه ما دنوش كان دار كوراك وراك تمرت كتشد لازمت بالغط لي سامخت ما زهرت نزل واش كان دار لازم تبلغ الدعوة بلاتي هي أحسن عاصمة مازال خلقنك ادعو إلى الله بلحظك قبل لفظك يعني غاس لخلقنك لمعاملاته مدركش من الإسلام غاس لمعاملاته مسلم ربي تبارك وتعالى الدين يقاوين ربي سبحانه وتعالى السلعة تياتي ربي تبارك وتعالى إنك ربي سبحانه وتعالى تبلغ الدعوة يغرى التمر سوا فولكي يغرى تنهوت في المنخر هاغيك اللي أنت غارس إيات ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن الدينية هي وين ربي تبارك وتعالى انت نيراني توب لا صغيرة اما تيك بالله خصها ماشي غلين تيك غلين وويور نغطس الخاطرك نغطي لك دين شوش كانت الخاطرتناك نغطي غير اللي ساتي تنيتكي دين ربو رياسي اللي غنشكا الاخيرات الدعوة تيكاتي نربي الدينية هي وين ربي كذا سيرة تيك بالله تيلو ما ميضنا بالتي هي احسن ادفع بالتي هي احسن انا كان يجنمي كان يجن الدعوه كان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر النبي صلى الله عليه وسلم اني ربي الاخلاق سيبلغ الدين هاد المعاملات يصبر النبي صلى الله عليه وسلم الا بازداغ دابا سولين غمس المدينه يسكن يسن المعاهده غادي يسني الزنزات يسني الساع يسحل ليك الشرع من ربي تبارك وتعالى تاهلت الترومين يعني اهل الكتاب وكلمات كله سيغي كان نسال الله العفو والعافيه انا مدناد نبرا الى الله سبحانه وتعالى غاد يسكن نضر بربي تبارك وتعالى ايقيل لما اما سوانا واد نبنا بنيس كان زو تيغاو سوينا دما سمدنا هاد الام جزاهم الله خيرا نضر بربي تبارك وتعالى تنيو في قسمي حب ما يرضى النعمة الام نرسل وفلاس يعلم بربي تبارك وتعالى ان ربي سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لأمن يا النعمة إلي الحادثة، يعني في أدب المفرد، يعني عند البخاري من حديث ابن محصان إسيس النصيد رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عند وقوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. نعمة الأمن أرسس حسب لا أولي الدروة اللي نضرب ربي طبعه السلامة ما موسكر خزم الدنيا ما درانا تسلك من ديك الدين لا غمس لهنا نيلخ السكينة نيلخ الطمأنينة نتبع النوكة الحمد ربي تبارك وتعالى نشكرس وجيل لما داغينا ندور الظلم وجيل لما داغينا ندور تظلم وجيل لما داغينا ندور تعتمر وجيل لما داغينا ندور تحجم بيخيرو على خي نتبع انا مس ديك الديد بيخيرو على خي وجيل لما ساغي زنازين ولا جيلنا دور تمس الجمعة ولا دور تحضر وقت مزيان ديوين ولا دور تسكرم الدروس ولا دور تنصح من الأمة نعيشو كان بيخيرو على خي وصلنا موسكور كوزنوي نسأل الله العفو والعافية. نضرب ربي تبارك وتعالى العقلية انتو ليلي نضرب ربي سبحانه وتعالى دير الأمة صغارس نضرب ربي تبارك وتعالى يغيتي ستي السمنية انتو ريكسون. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل ولكلهم قدر على وفضائل لكنما الصديق منهم أفضل وأقر بالقرآن ما جاءت به آياته فهو القديم المنزل وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول.